للعقود الثلاثة التي أبرمت فيه، العقد مع اليهود، والعقد بين المهاجرين والأنصار، والعقد بين الأوس والخزرج، وبدأ استقرار المدينة، وبدأ إجراء الأحكام فيها لتتهيأ الأمة بعد ذلك لقضيتها الأساسية اللي هي قضية الإسلام. هم مش رايحين يحكموا علشان يحلوا المشكلة الاقتصادية، هم رايحين يحكموا علشان الوظيفة العقائدية للدولة الإسلامية. وهذا ما أرجو إن شاء الله أن يكون موضوعنا في الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.